السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. العبادات مباحثها كثيرة، وما ذاك إلا أنها تتكرر وتحدث يوميا أو شهريا، ويطالب بها الأفراد والجماعات، فلأجل ذلك كثرت الأدلة عليها وكثرت البحوث التي أعدت فيها وكثر الذين تكلموا في أنواعها، وأهمها وأكثرها بحثا الصلاة، وذلك لكثرة ترددها وتكررها يوميا فروضا ونوافل. فلأجل ذلك أطلنا البحث فيها. أما بقية العبادات فهي الصلاة والزكاة مقترنتان كما هو معروف، فالزكاة تلي الصلاة في الأهمية وكذلك في كثرة البحوث. أما الصيام فإن مسائله قليلة ومحصورة، وكذلك الحج مسائله أيضا محصورة ولو كانت كثيرة، والخلافات التي فيه فرعية غالبة ثم هي متكررة. فلأجل ذلك بقي علينا من البحث فيما يتعلق بالصلاة بحث في الجنائز، نأخذ منه بعض المسائل، ثم بعده في الزكاة، وإن بقي معنا وقت بحثنا بعض المسائل التي في الصوم وفي الحج، وإلا نحيل على الكتب التي بحثت ذلك واستوفت الكلام حوله. عندنا من مباحث الجنائز تكلموا على مسائل كثيرة استطرادية أو كمقدمات، فتكلموا على حكم التداوي، ويفضلون أن التداوي لمن ضعف صبره، وتركه لمن قوي توكله. وفي الحديث تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. كذلك تكلموا على عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفضل عيادة المريض لأنه يشعر بأنه سجين محبوس، وإخوته يرى أن له عليهم حقوق الزيارة. وفيها أحاديث كثيرة. وتكلموا أيضا على حكم تمني الموت، وقد ورد النهي عنه بقوله عليه السلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شرا لي خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وقد ورد عن بعض السلف أنهم تمنوا الموت، وذكر الله ذلك عن مريم: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وذلك خوف الفضيحة أو خوف السمعة السيئة. وتكلموا على فضل تلقين الميت الشهادة عند الموت ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتكلموا على توجيه الميت إلى القبلة، واستدلوا بأنه عليه السلام لما ذكر الكبائر قال: واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فأفاد بأن القبلة التي هي الكعبة يوجه إليها الميت كالحي. وأنكر بعض السلف التوجيه إلى القبلة وقالوا الجهات كلها سواء. ثم بعد ذلك على تجهيز الميت، وتعلم هذا التجهيز فرض كفاية، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه من فروض الكفايات التي تخاطب بها الأمة جمعا، ويلزم الأمة أن يكون فيهم من يعلم ذلك. فلا بد من التعلم حتى يكون هناك طائفة يعرفون هذا الأمر الذي هو تجهيز الميت ويستطيعون أن يجهزوه، فإنه لو لم يتعلموه لا تركوا واجبا يلزم الأمة جميعا. في تغسيل الميت ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت أن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. وكذلك في حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فهل يتعين السدر؟ القصد من السدر هو التنظيف. السدر ورق السدر هل معروف إذا يبس يسحق، وبسحقه حتى يصير دقيقا يخلط به الماء فيكون له رغو، وينظف الثياب وينظف الجسد كما ينظف الصابون. فيستعمل في تغسيل الميت، كانوا يستعملونه في التنظيف كلا قبل وجود الصابون ونحوه. القصد منه النظافة، فإذا استعمل بدله الصابون التائد كفى ذلك. بعدما يغسل تكفينه فيه ما هو فاضل وفيه ما هو كافي. المجزي أن يكفن في ثوب واحد يلف عليه، والأفضل أن يكفن في ثلاثة بعضها فوق بعض، توضع هكذا ثم يوضع الميت فوقها، فيرد أحد طرفي الكفن فوق صدره ويرد الثاني فوقه كذلك، ثم يرد طرف الثالث فوقه، ثم يرد الطرف الثاني فوقه، وهكذا الثالث حتى يغمر، حتى يتم تغطيته كله. هذا معنى ما روي عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. يعني كانوا غسلوه في ثيابه وجعلوا هذه الأثواب الثلاثة فوق الثياب التي غسلوه فيها، وبعدما نشفوه أدرجوه إدراجا في هذه الثلاثة، ثلاثة قطع. هذا بالنسبة للرجل، هذا هو الأفضل. المرأة تكفن في خمسة: الأول إزار على العورة، والثاني خمار على الرأس، والثالث قميص قطعة قماش تشق من وسطها فيدخل الرأس في هذا الشق، ثم يجعل نصفها فراشا ونصفها لحافا حتى كأنها قميص له جيب. هذه ثلاثة: إزار وخمار وقميص، ثم لفافتين كلفافتي الرجل. هذا هو الأكمل والأفضل. بعد ذلك الصلاة على الجنازة فيها فضل كبير، والإسراع بالتجهيز فيه أيضا فضل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ما المراد بقوله أسرعوا؟ بعضهم فهم منه أنه سرعة السير، يعني إذا حملتموها على الرقاب فأسرعوا السير. واستدلوا بما روى أبو بكر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، يعني من سرعة سيرهم يرملون. الرمل هو الإسراع في السير كما في الطواف. الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن أبي بكر. وأنكر بعضهم السرعة الزائدة، واستدل بأنه روى أبو موسى رضي الله عنه قال: مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لتمخض مخض الزق، فقال: عليكم القصد. الحديث رواه أحمد. ومعنى تمخض مخض الزق يعني من سرعة السير كأنها تمخض. المخض هو خضخضة الزق، الزق هو السقاء الذي فيه اللبن أو نحوه. إذا نفخ فإنه يسمى زقا، بمعنى أنهم يسرعون بها حتى كأنهم يخضونها خضا، فنهاهم عن ذلك وقال: عليكم بالقصد. إذن فيكون قوله أسرعوا بالجنازة المراد به سرعة التجهيز، لا أنه سرعة المشي. وذلك لأن قوله شرا تضعونه عن رقابكم أي تستريحون منه، ليس كلهم يحملها، ليس كلهم يضعها على رقبته، إنما الذي يحملها أربعة أو نحوهم. فيفيد قوله أسرعوا بالجنازة يعني أسرعوا بتجهيزها حتى تستريحوا منها. إن كانت صالحة قدمتمها إلى خير، وإن كانت سوى ذلك استرحتم من هذا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فإن هذا واضح في أن المراد الإسراع بالتجهيز، يعني إذا مات الميت فلا ينبغي أن تحبس جيفته، ليس له إلا المواراة. وكذلك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا دخل وقتها، والأيم إذا وجدت لها كفءا. فذكر أنها الجنازة إذا مات الميت فلا يؤخر. الصلاة على الميت ذكرنا أنها من فروض الكفاية، وأولى الصلاة عليه من أوصى به. إذا قال يصلي عليه فلان فإنه تنفذ وصيته. أما كيفية الصلاة فمعلوم أن القصد منها الدعاء، ولكن يؤتى بمقدمات حتى يكون أقرب إلى الإجابة، فيتطهر لهذه الصلاة كما يتطهر للعبادة، ويستقبل بها القبلة، يستقبل المصلون القبلة، وكذلك يكبرون ويسلمون كما يكبرون ويسلمون في الصلاة، فيكون لها تحريم وتسليم. وكذلك فيها قراءة وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دعاء. فالقصد من القراءة التوسل بها حتى تكون سببا في قبول الدعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب أيضا في قبول الدعاء، كما في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكبيرات فإنها علامات الانتقال من حال إلى حال. بعد الأولى تكبيرة، بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء، وبعد الرابعة يقف قليلا ثم يسلم، هذا إن كبر أربعة. وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يقتصر على أربع، وأجاز بعضهم أن يكبر خمسا، وروي ذلك في أحاديث، وأجاز بعضهم أن يكبر ستا، وأكثر ما روي سبع تكبيرات، مروية أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا زاد على الأربع فإن الذي بعد ذلك كله أدعية، الذي بعد الرابعة دعاء، والذي بعد الخامسة دعاء، وكذلك الذي بعد السادسة يقسم الأدعية، لأن الدعاء عندنا أوله دعاء خاص عام، دعاء عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم من أحيته منا، هذا يأتي به بعد الثالثة. الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه يأتي به بعد الرابعة. بعد الخامسة يأتي بقوله اللهم لا تحرمنا أجره. بعد السادسة يسلم إن كبر ستا. ويمكن أن يقال الزيادة في التكبير تختص بالأفاضل، لأن بعض الصحابة كبر ستا وقال إنه بدري، يعني من أهل بدر، فكأنه زاده بالتكبير لأجل فضله. وكبر بعضهم ستا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فأفاد بأن التكبير زيادة على الأربع لا تستنكر. من فاته شيء من التكبير قيل إنه يقضيه متتابعا حتى يأتي به قبل أن ترفع الجنازة، فإذا أدركهم بعد التكبيرة الثالثة فإنك تحرص على أن تكبر وتقرأ الفاتحة، وبعد قراءتها تكبر تصلي على النبي ولو بدون تكبير، ثم تشرع في الدعاء ولو بدون تكبير، لأنه بعد الثالثة يطيل، يمكنك أن تقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي ثم تشرع في بعض الدعاء قبل أن يسلم، فإذا سلم كبرت ثلاث تكبيرات، كبرت معه للرابعة، ثم إذا سلم فلا تسلم، تكبر تكبيرتين متواليتين حتى لا ترفع. ويجوز أن تقرأ بعد التكبيرات التي قضيتها، تقرأ بعدها الفاتحة التي فاتتك مثلا، أو بعض الدعاء الذي فاتك. فالصحيح أن من أراد أن يتم له الأجر فإن عليه أن يأتي بما فاته من هذه التكبيرات، لأنه إذا سلم قبل أن يأتي بها ما كبر إلا تكبيرتين مثلا ما حصل له الأجر الذي رتب على الصلاة على الميت. التسليم المشهور أنه يكفي واحدة، فإن زاد سلم اثنتين وقاسها على الصلوات الأخرى فلا ينكر عليه، وذلك لأنه روي أيضا مرفوع أنه عليه السلام سلم مرة تسليمتين، وروي عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمتين فلا ينكر. فإن اقتصر على واحدة كفى، لأن يعني القصد الخروج من الصلاة. أما إدخال الميت القبر فإن الأولى أن يدخل المرأة محارمها والرجل أقاربه أو غيرهم. قولهم يدخل من قبل رجلي القبر، يعني يدلى رأسه من قبل رجلي القبر. قالوا الحكمة في ذلك حتى لا يتحرك بطنه ويخرج منه شيء، فإذا أدخل هكذا ووضع في القبر كان هذا أقرب إلى أن لا يخرج منه شيء. أما قولهم لا يدخلون القبر شيئا مسه النار فذلك من باب التفاؤل، مثلوا بالآجر لأنه مسه النار فيمنعون أن يدخل فيه شيء من الآجر، ومثله أيضا في هذه الأزمنة البلاط والبلوك لأنه مما مست النار فلا يدخل في القبر. لكن هل يجوز جعله على ظاهر القبر أن يجعل النصائب من البلاط؟ يظهر أن ذلك جائز، لأن القصد المنع من إدخالها في القبر، وأما جعلها بارزة ظاهرة فلا، لا مانع من ذلك. ذكروا أن أبا موسى أوصى بقوله لا تتبعوني بجمر، رواه ابن ماجه، وكانه للتفاؤل لا تتبعه النار. وذكروا أن النخعي من أصحاب ابن مسعود قال كانوا يكرهون الآجر في القبر، إذا قال كانوا فهو يريد بذلك أصحاب ابن مسعود. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، كانوا يكرهون الآجر في القبر، كلمة في القبر دليل على أنها بجوفه، يعني لا يطم اللحد بالآجر ولا بالبلاط بل بالحجارة أو باللبن المعتاد. ذكرنا أن الزيادة في التكبير لا تستنكر، فالذي كبر خمسا هو زيد بن أرقم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها. كذلك حذيفة كبر خمسا كما رواه الإمام أحمد ولم ينكر ذلك عليه. كذلك علي بن أبي طالب لما مات سهل بن حنيف كبر عليه ستا وقال إنه كان بدريا. كذلك علي أيضا كبر على أبي قتادة سبعة وذلك وقال إنه شهد بدرا. وروى الحكم بن عتيبة قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. كل ذلك دليل على جواز الزيادة على التكبير على الأربع، حيث أن الصحابة فعلوا ذلك. بعد الدفن يجوز الصلاة على القبر، قيل إن ذلك جائز لمن لم يصلي عليه قبل. قصة المرأة التي ماتت فكانت تقوم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على قبرها فصلى عليها، وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم أو بالصلاة عليهم، فاستحبوا أن يصلي على القبر من فاتته الصلاة عليه. حدده بعض الفقهاء بشهر لقصة أم سعد لما ماتت وهو غائب أتى بعد شهر أجاز له أن يصلي عليها، ولكن الصحيح أنه لا تحديد، بل يجوز أن تصلي عليه ولو بعد شهرين أو بعد أشهر. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، لكن صلاته عليهم دعاء، وذلك لأنهم شهداء، ومعروف أن الشهداء لا يصلى عليهم ولا يغسلون، بل يدفنون في جلودهم في ثيابهم بعد نزع السلاح والجلود عنهم. ولكن صلى عليهم بعد 8 سنين من باب الدعاء لهم. بعد ذلك تسن التعزية، ورد في حديث من عزى مصابا فله مثل أجره، أي أن الله تعالى يثيبه كما يثيب ذلك المصاب بصبره على مصيبته. هذا اللي يعزيه يسليه ويحثه على التحمل ويحثه على الصبر ويرغبه في الأجر، فله بذلك أجر. منهم من يحددها ب3 أيام ويقول لا يعزى بعد 3، فإنه الحال هذه يذكر بالميت، وربما يكون ذلك تجديدا في حزنه. ولعل الأقرب أنه يجوز أن يعزي، إذا مثلا لم تستطع أن تعزيه في 3 أيام فعزيته في 4 أو 5 لا بأس، حتى ولو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر، تحثه على الصبر وتحثه على التسلي وترغبه في الاحتساب طلب الأجر من الله زيادة على الدعوة للميت، أن تقول له جبر الله مصابك وأحسن عزاءك وأعظم أجرك وغفر لميتك، وتقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، أو تقول إن في الله عزاء من كل فائت ودرك من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، وتحثه على الاسترجاع، تذكره بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في بعض الأحاديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيتذكرها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله أجرها وقت الإصابة، أو كما في الحديث، ما يدل على أنه يجدد له الأجر عند إذا تذكرها فأحدث استرجاعا. فحديث من عز مصابا مروي في السنن عن ابن مسعود، وفيه الحث على التعزية إذا كان يحصل له الأجر. في هذه البلاد تعرفون اتساعها وتباعد أطرافها، وقد يتباعد الإخوان فيكون أحدهم في شمال البلاد والآخر في جنوبها، والآخر مثلا في شرقها والآخر في غربها، فإذا حصلت مصيبة فمن المشقة أن تذهب إلى الشمال ثم إلى الجنوب ثم إلى الشرق ثم إلى الغرب، فلا مانع من أن يجتمعوا في بيت أحدهم أو في بيت الميت حتى يقصده المعزي فيجدهم جميعا ويعزيهم ويحصل على الأجر وعلى التسلية، هذا لا مانع منه. لكن يشكل علينا الحديث الذي في المسند والسنن عن جرير البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لكن فسر الاجتماع بأن المراد به اجتماع أهل البلد كلهم كما يفعل في بعض البلاد، لما تميت اجتمع أهل البلد، وقد يكونون 100 قد يبنون لهم صيوانا لا يتسع لهم البيت، ثم يتوافد إليهم أيضا أهل القرى الأخرى، ويكلفون أهل الميت بأن يصنعوا الطعام من هنا ومن هنا، ويكون الطعام غالبا من مال الأموات من مال الميت، وقد يكون للميت أيضا أطفال وأيتام، هذا هو الذي نهي عنه. فأما اجتماع أولاد الميت أو إخوته في بيت واحد وقت العزاء يأتيهم المعزي وينصرف ولا يبقى إلا هم، فنرى أن ذلك لا محذور فيه إن شاء الله. بعد ذلك زيارة القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وسبب ذلك مخافة الغلو، لأنهم في الجاهلية يغلون في الأموات ويصرفون لهم شيئا من حق الله، فنهاهم عن زيارة القبور في أول إسلامهم، وبعدما وقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا حق الله رخص لهم في الزيارة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فبين الحكمة، أن الحكمة في زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، ومن الحكمة أيضا الدعوة للأموات، إذا زارهم الزائر فإنه يزودهم بدعوات، يسلم عليهم ويزودهم بدعاء. ثم علمهم صلى الله عليه وسلم دعاء يدعون به إذا زاروه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، لأن مقابر المدينة كانت في بقيع الغرقد. الحاصل أن هذه الزيارة لأمرين: تذكر الآخرة والدعوة للأموات، هكذا ورد الإذن بعد المانع. استثني من ذلك النساء، فلا يزال المنع باقيا في حقهن. ورد حديث أبي هريرة وغيره في المسند والسنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ورد أيضا بلفظ: لعن الله زائرات القبور، عن جماعة من الصحابة. هذا دليل على منع النساء من الزيارة. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى نساء خلف جنازة فقال لهن: هل تدنين في من يدلي؟ قلنا: لا. فقال: هل تدفن في من يدفن، أو كما قال؟ قلنا: لا. فقال: أرجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تؤذين الأموات وتفتن الأحياء. يعني لستن ممن يجهز، ولستن ممن يحمل الموتى، ولستن ممن يدليه في القبور، فلا تتبعوه وارجعوا، أرجعن. وفي حديث آخر في المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، فوقف حتى وصلت، فقال: من أين أتيت؟ فقالت: أتيت من أهل بيت عزيتهم في ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك. فقال: لو بلغت معهم الكداء ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا تشديد يدل على أن المرأة لا تشيع الجنائز ولا تبلغ إلى أدنى المقابر، والكداء هو طرف المقبرة. وبهذا القدر نكتفي بهذا عن فيما يتعلق بالجنائز، ونبدأ بالزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ذكروا أنها قرنت معها في نحو 60 موضعا، كلما ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، فهي قرينة الصلاة. وسبب قرنها أن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، والإنسان عليه أن يتعبد بالعبادة البدنية والمالية. ثم لآكديتها ورد الأمر بالقتال على تركها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فذكر الزكاة، وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا بد من التوبة ومن الصلاة ومن الزكاة، هكذا ذكر الله تعالى. لأجل ذلك قاتل الصحابة مانعي الزكاة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، منع كثير من الأعراب الزكاة، وقالوا إنها خاصة بمحمد فلا تعطى لغيره، واستدلوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا لا نعطيها من ليست صلاته سكنا لنا. لما أراد أبو بكر قتالهم خالفه في ذلك بعض الصحابة كعمر، واستدلوا بالحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر إلا بحقها، فإن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فوافقه الصحابة وقاتلوه حتى رجعوا إلى الإسلام ودانوا به كله ولم يتركوا منه شيئا. ثم ذكروا الزكاة شروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. فإن كان المالك ليس حرا فلا زكاة عليه لأنه لا يملك، العبد وما يملك لسيده، فالمال الذي في يده يزكيه سيده. ولا زكاة على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام. ولا زكاة على من ليس له نصاب، الذي ملكه أقل من نصاب لا زكاة عليه. وقد قدرت الأنصبة في الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا تقدير للأنصبة، جعل نصاب الإبل خمس ذود، أي خمس من الإبل، وجعل نصاب الأوساق التي هي المكاييل الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل صاعنا إلا أنه ليس له علاوة، أي فهو أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس. خمسة أوسق 300 صاع بالصاع النبوي، وقدره بالصاع هذا نحو 270 أو تقريبا أو قريبا منها. وخمس أواقي، الأواقي من الفضة، والأوقية 40 درهما، خمس أواقي 200 درهم. هكذا قدرت الأنصبة في هذا الحديث. ولا بد من استقرار الملك، ومعنى استقراره أن يكون ثابتا ملكه عليه، فإذا كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. مثاله صداق المرأة قبل الدخول عرضة للسقوط، يمكن أنها تطلق قبل الدخول فلا تملك إلا نصفه، يمكن أنها ترتد فيرجع إلى صاحبه. فلا بد من استقرار الملك وثبوته. ومثلوا أيضا بمال الكتابة، إذا كان لك عبد ثم إنك بعته نفسه ب10,000، فهذه 10,000 دخلت في ملكك ولكنها غير مستقرة لأنها عرضة للسقوط إذا عجز العبد وعاد رقيقا، سقطت عنه وسقطت لك هذه الدراهم والدنانير. اشترط بعضهم في الزكاة بعض شروط الصلاة: البلوغ والعقل. فقالوا لا زكاة في مال المجنون لأنها عبادة وليس منها العبادة، ولا زكاة في مال الصغير كاليتيم ونحوه لأنه لم يكلف. هكذا قال الحنفية. والصحيح أن فيه زكاة، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال لا تتعلق بالمالك. فإذا كان المالك مسلما ومن المخاطبين بشعائر الإسلام فإنها تلزمه الزكاة يخرجها ولو لم يكن رشيدا. لو كان سفيها محجورا عليه، وكذا لو كان صغيرا كاليتيم ونحوه، فلا تسقط الزكاة، لا بد من الاتيان بها لأنها تتعلق بالمال. وقد روى الترمذي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مال يتيم فليتجر به ولا يتركه تأخذه الزكاة تأكله الزكاة. فقوله من كان عنده مال يتيم يراد به من كان وليا على مال اليتيم، فلا يجمد هذا المال بل يجعله في تجارة، إما أن يتاجر به وإما أن يعطيه من يتاجر به بجزء من ربحه. كذلك أيضا روى الإمام مالك عن عمر رضي الله عنه قال: اتجروا بأموال اليتامى ولا تدعوها تأكلها النفقة والزكاة. ولا شك أن عمر من الخلفاء الراشدين الذين عرفوا الحكم وعرفوا الأحكام. وكانت عائشة رضي الله عنها عندها مال لأولاد أخيها، أخوها محمد لما مات خلف أيتاما، فكان مال الأيتام عندها وكانت تتجر فيه، معنى أنها تبيعه بأرباح وتوكل من يبيعه ثم تتجر فيه وتخرج زكاته. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعلي وجابر وغيرهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموال اليتامى، لأن الزكاة تتعلق بالمال، ولأن الفقراء ينظرون إلى المال لا إلى المالك، فيعتقدون أن لهم حق في هذا المال الذي يشاهدونه، فلا بد من إخراج زكاته. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه، ومنهم الحنفية، وقالوا إن الزكاة تتبع الصلاة، فإذا كان ليس عليه صلاة فليس عليه زكاة لأنهما قرينتان. واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: لا يجب في مال الصغير الزكاة حتى تجب عليه الصلاة. ولكن هذا الأثر رواه الدارقطني بسند ضعيف لا يثبت مثله. واستدلوا أيضا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: استصلحوا أموال اليتامى ونحو ذلك، فإذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها، قولوا لهم قد وجبت فيها الزكاة كذا وكذا سنة، إن شاءوا أخرجوها وإن شاءوا لم يخرجوها بعد التكليف. وهذا الأثر أيضا ضعيف، الأثر الذي عن ابن عباس. والقول الصحيح أنها تجب في أموال اليتامى كما تجب في أموال غيرهم، وأن وليهم هو الذي يخرجها هو الذي يتولى إخراجها. ولا شك أن الولي مطالب بالإصلاح والاستصلاح، فهو يحفظ لهم، وإذا فرط غرم ما تلف بتفريطه، كما أنه يحفظ لهم ويتجر لهم، فكذلك ينفق عليهم نفقة بالمعروف بلا إفساد وبلا تقتير، فهو الموكل عليهم، فعليه أن يخرج الزكاة من أموالهم كما يخرجها من زكاة من أموال غيره من أمواله هو. وبكل حال فالأصل أن الزكاة حق مالي متعلق بالمال، والمخاطب به الوكيل على الأموال. اختلفوا في تعجيل الزكاة هل يجوز أم لا، وإذا جاز هل يستحب أم لا، وإذا جاز مطلقا فكم يعجل المدة. المشهور أنه يجوز المناسبة. ما صفة المناسبة؟ إذا مثلا رأيت أمرا يحتاج إلى أن يصرف فيه ولا تستطيع أن تصرف فيه إلا من الزكاة، وتخشى أنك إذا لم تصرف فيه هذه الزكاة استبد به غيرك وفاتك الخير في هذا المشروع، فإنك تعجل الزكاة. إذا رأيت مثلا يتامى ومساكين وفقراء اشتدت حاجتهم ووقعت بهم أزمة شديدة ووقعوا في حالة حرجة، إما لديون تراكمت عليهم، وإما لضيق ذات يد، وإما لقلة كسب أو قلة عيش، فهم بحاجة إلى أن تدفع عنهم هذه الشدة، والذي يدفعها يكتسب فيهم أجرا كبيرا، فتغتنم هذا الوقت وتقول أريد الأجر، أغتنم الفرصة، أجعل فيهم هذه الصدقة، ولو لم تجب الآن ولكنها سوف تجب فأعجلها حتى أحظى بتفريج كربهم. فإن من نفس عن مسلم أو من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فتخرج فيهم الواجب عليك أو على إخوتك مثلا، وتحظى أيضا بتفريج الكربة. وإذا عرفنا أنه جائز لمثل هذا السبب فقيل إن الجواز يختص بوقت الحاجة كما ذكرنا ولا يستحب، وذلك لأنه قد تزول حاجته قبل حلولها، حاجة هذا المسكين قد تزول قبل وجوبها. وإذا حصل فهل يعيدها أم لا؟ مثلا زكاتك تجب في رمضان، ورأيت في هذا اليوم فقيرا ذا حاجة فأعطيته زكاتك مثلا 1000، ولما جاء رمضان وإذا هذا الفقير قد استغنى وقد كثر ماله وأثرى وأصبح من غير أهل الزكاة، فهل تقول أنا الآن وجبت علي الزكاة؟ ما وجبت إلا في هذا الحال، وزكاتي قد أخذها هذا الرجل وهو الآن ثري ليس من أهل الزكاة، سوف أعيدها وأستردها منه. الصحيح أنه لا يجوز ذلك ولا يلزم، بل إذا حال الحول، إذا تم الحول وزكاتك قد دفعتها قبل النصف سنة والذي أخذها أصبح غنيا ليس من الفقراء ولا من أهل الزكاة، أجزأتك لأنه وقت الدفع كان من أهلها، وقت استلامه لها كان مستحقا لها من أهلها. فلذلك يعني لا يؤمر بالإعادة. وفي هذا حث للأثرياء على تفريج الكربات، فإنه غالبهم يخرجون الزكاة في رمضان، ولكن قد يعرض مثلا ابن سبيل في وقت من الأوقات في شهر محرم أو في شهر صفر ولا يجد من يفرج عنه ولا يستطيع أن يتحمل ويصبر إلى شهر رمضان، فيقول من يتصدق علي وله الأجر، من يوصلني إلى أهلي. فأنت مثلا إذا قدمت الزكاة وأعطيته ما يوصله إلى أهلي فقد اكتسبت خيرا وحصلت على أجر. كذلك لو كانت زكاتك تجب في رمضان ورأيت في هذا الشهر إنسانا قد ضيق عليه وقد اشتدت حاجته وطالبه الغرماء وأهل الديون وهددوه بالشكاية وبالسجن، وإذا لم تفرج عنه فإنه سيسجن ويؤذى ويعذب، وزكاتك تقدر أن تخلصه، فعجلت زكاتك وأعطيته هذا أعطيتها هذا المسكين الفقير الذي عليه دين قد استغرق ماله أو زاد، والذي قد هدد بالسجن وبالغرامة وما أشبه ذلك حتى تخلصه، فإنه إما أن يسجن وإما أن يضطر إلى أن يبيع أثاث منزله أو يبيع بيته أو يبيع سيارته التي يتنقل عليها ولا غنى له عنها لأجل أن يتخلص من هذه الأزمة ومن هؤلاء الغرماء الذين اشتكوا مطالبين بحقوقهم. فعلى هذا لك الحق في أن تقدم هذه الزكاة قبل حلولها وتكتسب بذلك أجرا. قد استدلوا على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتاجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتين. كأنه كان اشتدت حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا محتاجين واشتدت فاقتهم، فطلب من العباس تعجيل صدقة فأعطاه صدقة سنتين. فلما أرسل عمر ومن معه يجمعون الزكاة، وقالوا: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. قال: ما يمكن ابن جميل لأنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنف أبيه؟ فأخذوا من هذا أنه تحمل صدقة سنتين علي ومثلها معها، أي أنه كان قد تعجل صدقة سنتين. هذا دليل من استحب يعني تعجيلها عند الحاجة وعند وقوع أزمة أو نحو ذلك. ثم ذكروا أن ذلك لا يستحب إلا عند الضرورة والحاجة، وإلا فالأصل بقاء الزكاة حتى يتم النصاب أو حتى يتم النصاب حولا، وذلك لأنها إنما تجب كل سنة، من شروط وجوبها تمام الحول. فإذا عجلها فكأنه عجلها قبل أن تجب عليه. ذكرنا أن شروط وجوبها خمسة، ومنها مضي الحول. وماذا يستثنى من مضي الحول؟ استثنوا ثلاثة أشياء: استثنوا المعشرات أو الخارج من الأرض، واستثنوا ربح التجارة، واستثنوا نماء البهائم. هذه لا يشترط لها الحول. المعشرات هي الخارج من الأرض، لا يشترط لها الحول، بل تخرج زكاته عند تحصيله. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا زرعت زرعا وسقيته خمسة أشهر وحصدته أخرج زكاته، ما بقي معك إلا خمسة أشهر، فإذا أنت قد صرمته حصدته قبل مضي الحول. وقت الحصاد أو عند الحصاد يكون قد أثمر، فيكون ذلك هو وقت أداء الزكاة. وكذلك كل المعشرات وسموها معشرات لأنه يدفع فيها العشر أو ربع العشر خمس نصف العشر، لأن الخارج من الأرض إن لم يكن يسقى بل يشرب بعروقه لا يكلف أصحابه سقيا ففيه العشر، مثل ما يسمونه بالبعول، إذا جاء المطر أو قرب مجيئه بذروا أرضا فإذا جاء المطر ونزل عليها نبتت، فإذا نبتت استمر النبات حتى يستحصد فيكون فيها العشر. ومثله ما يسقى بالعيون، يعني هناك في بعض البلاد كالعراق والشام عيون نابعة، ومصر كالأنهار كالنيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه أنهار تجري يفجرون منها جداول ويسقون النخيل ويسقون الأشجار بلا مؤونة ففيها العشر. هذا لا يشترط له الحوض الخارج من الأرض. الثاني ربح التجارة لا يشترط له الحول أيضا. فلو أن إنسانا كان رأس ماله في أول السنة 1000 في شهر واحد وأخذ يتجر بهذا 1000 في دكان أو في مبسط، كل شهر يزيد هذا 1000، يعني يشتري ويبيع، اشترى بضاعة 1000 صفاها وإذا هي 1200، اشترى 1200 بضاعة وباعها وإذا هي 1005، اشترى 1005 بضائع باعها وإذا هي 2000، اشترى 2000 بضاعة وباعها وإذا هي 2500، وهكذا كل مال يعني يبيعه بربح. تمت السنة وإذا معه 20000 يزكي 20000، ولا يقول ما حال الحول إلا على 1000، هذه 20 بعضها ربحته في صفر وبعضها في ربيع وبعضها في جماد وبعضها في رجب وبعضها في رمضان، هذا المال الذي أصله 1000 تنامى حتى وصل إلى 20000، فعليك أن تزكيه حيث أن أصله نصاب، فعليك أن تزكي أصله وما تولد عنه. هذا لا يشترط له الحول. كذلك أيضا نتاج السائمة لا يشترط له الحول. السائمة هي بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت تشوم، يعني ترعى بأفواهها، تسمى سائمة. السوم هو الرعي، قال تعالى منه شجر فيه تسيمون، أي ترعون دوابكم. فإذا كانت بهيمة الأنعام تعلف أكثر السنة فلا زكاة فيها، لأن النعمة ما تمت يذهب كل يوم يشتري لها علفا فيكون بذلك متكلف عليه مشقة، فلا زكاة عليها إذا كانت معلوفة. وإذا كانت في بستان إبل أو بقر أو غنم داخل السوق ولكن تأكل علفها ثم يخرجها كل يوم ترعى قريبا منه، تأكل من ورق الشجر وتأكل من يابس العشب، وإذا جاء الليل أعادها، فهذه تعتبر سائمة ولو كان أغلب أكلها مما يعطيها أو يشتري لها، حيث أنها تسوم في الأرض يعني ترعى فيها. والحاصل أن نتاجها لا يشترط له الحول. فإذا كان عندك مثلا 5 من الإبل في أول محرم ثم في شهر ذي الحجة ولدت الخمس بخمس، فهل تزكي الأولاد؟ نعم، تزكي أولادها كما تزكي أمهاتها، لأن أمهاتها نصاب، فيكون عندك نصابين، نصاب صغار ونصاب كبار. وكذلك لو كان عند إنسان مثلا 70 من الغنم ما فيها إلا شاة واحدة، دخل عليه شهر محرم وهي 70، ولما كان في آخر شهر ذي الحجة ولدت 70 بـ70، أو توأمت ولدت 70 بـ140 أصبحت 210، كم فيها؟ 3 شياه. لو كان ما عندها إلا 70 وتم عليها الحول ما فيها إلا شاة، أولادها 140، تمت 210، فيها 3 شياه، فيخرج زكاة 3 شياه، الزكاة 3 شياه. ولو كان أولاد أطفال صغار سخال، لأنها تابعة لأمهاتها. ثم إن الزكاة شرعت كما هو معروف طهرة للمال، وسميت زكاة لأنها تنمي المال، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهره مما يكون فيه من غش ونحوه، وتنميه يعني تكثره. هذا ما يتعلق بصاحبها. ومع ذلك فإنها طعمة للمساكين، فيها أجر حيث أنها تعطى للمساكين والمستضعفين. هذا سبب مشروعيتها، طعمة للمساكين وتفريج عنهم. ولذلك قال في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر الله تعالى أهل الزكاة الذين تصرف لهم. روي أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض قسمي ولا قسم نبي حتى تولى قسمها بنفسه، فإن كنت من أهلها الذين ذكر الله فأعطيناك، وإلا فلا حق لك. يقال الله تعالى هو الذي وضع هذه الزكاة، يعني حدد أهلها، وذكرهم 8 أصناف، بدأ بأشدهم حاجة وأكثرهم وهم الفقراء، وثنى بالمساكين. وهل بينهم فرق؟ لا بد أن بينهم فرق، فالمسكين أخف حاجة من الفقير، ولكن كلاهما ذو حاجة. فالله تعالى أحيانا يقتصر على ذكر الفقراء: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لم يذكر إلا الفقراء. وذكر المسكين أيضا في موضع آخر في قوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وفي قوله: ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. اقتصر على ذكر المسكين. يقول العلماء: إذا اقتصر على المسكين دخل فيه الفقير، لأنه أشد حاجة منه. وكذلك إذا اقتصر على ذكر الفقير للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ونحو ذلك، دخل فيه أيضا المسكين، لأنه ذو حاجة، ولأن الصفات تنطبق عليه. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، هذه الصفات تنطبق على المساكين. فإذن الفقير والمسكين صنفان إذا جمعا، وصنف إذا اقتصر على أحدهما. إن ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإن ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإن ذكر معا فالفقير أشد حاجة من المسكين. قيل الفقير هو الذي دخله يكفيه مثلا 14 يوم 10 أيام دخله، راتبه مثلا أو حرفته أو صنعته ما تكفيه إلا أقل من نصف الشهر، فيعطى من الزكاة كفايته. والمسكين هو الذي دخله أكثر من نصف الكفاية، دخله يكفي 20 يوم 25 يوم 16 يوم نحو هذا، فمثل هذا يعتبر مسكينا. وقد يعبر بالمسكين عن العاجز عن المدافعة ونحوها، كما سمى الله أصحاب السفينة مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كيف يكونوا مساكين ولهم هذه السفينة؟ قالوا لأنهم عاجزون عن دفع الظالم عن أخذها، ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا لا يقدرون على دفعه، فدل على مسكنتهم يعني ضعفهم. فالحاصل أن المسكين والفقير إذا ذكر فإن المسكين أخف حالة وحاجة من الفقير، وذلك لأن المسكين مشتق من السكون الذي هو قلة الحركة، وأما الفقير فإنه مشتق من الفقار الذي هو ألم الظهر، فكأن فيه ألم أعجزه في ظهره فهو لا يتحرك. فقار الظهر يعني فصل الظهر، إذا تألم منها قال آلمني فقار ظهري، فكأنه لقلة ذات يده مفقور الظهر يعني مكسور الظهر، فهو أشد حاجة. وأما العاملون عليها فهم الوكلاء الذين يرسلهم الإمام ليجمعوها، وهذا غالبا يكون في زكاة الحبوب والثمار وكذلك في زكاة المواشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى البوادي من يجمع منهم الزكاة ويفرض لهم حقا من الزكاة التي يجمعونها، فإذا قدموا أعطاهم ما فرض لهم المقدار الذي فرضه لهم، وكان يحثهم على الأمانة وينهاهم عن أن يأخذوا زيادة ويحذرهم من ذلك، حتى ورد في الحديث هدايا العمال غلول، وأنهم إذا أخفوا شيئا من هذه الصدقات التي يجمعونها فإن ذلك غلول. تذكرون قصة ذلك الرجل الذي يقال له ابن اللتبية، بعثه على الزكاة فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع المنبر ما بال رجل أحدكم نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ ثم أخذ يذكر عاقبة الغلول ويقول لا ألهين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغى يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. ثم قال من أمناه على شيء من هذا المال الذي ولانا الله فليؤدي الخيط والمخيط وليأخذ ما فرضنا له أو ما أعطيناه، فإذا أخذ زيادة على ذلك فإنه قد وقع في الحرام، أكل ما لا يحل له. هذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في حثه على أن يكون هؤلاء الجباة أمنا يأخذون الذي يفرض لهم في هذه الأزمنة تبعث الحكومة عمالا لجمع زكاة المواشي وتفرض لهم رواتب من قبل الحكومة. الواجب عليهم أن يجمعوا كل ما يأخذون وأن يؤدوه إلى بيت المال، ولا يقولوا إن لنا حق، لأن حقكم هذا الراتب الذي فرض لكم. لكن الواقع أنهم يأخذون شيئا لا يستحقونه، ولهذا يذكر أنهم يهدون لكثير من رافقهم، وأنهم يقتسمون، قد يقتسمون 100,000 أو 200 أو نحو ذلك، ويحتالون بحيل يعملونها حتى يبقى معهم جزء كبير من المال. فنقول إن هذا من الغلول، يلعلنا نأجل بقية أهل الزكاة إلى الغد إن شاء الله تعالى. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، والوقت يضايقنا، ولعلنا نأخذ على سبيل الاختصار والسرعة بعض الأسئلة من إخواتنا طلبة العلم. يقول السؤال الأول: كثير من البيوت فيها مزارع صغيرة أو حدائق، وقد أعدت الثمار فيها للأكل لا للبيع، فهل تخرج منها الزكاة؟ وإن كان يجب فيها إخراج الزكاة، فكيف نبين للناس مقدار ذلك؟ تجب فيها الزكاة إذا بلغت الأنصبة، إذا بلغ النصاب. فإذا كان فيه مثلا 10 نخلات، 10 نخلات قد تكون أكثر من 5 أوسق، لأن النخلة قد تكون مثلا 40 صاع أو قريبا منها، فعليه أن يخرج الزكاة. والزكاة في هذه الحال نصف العشر، لأنها تسقى بمؤونة، لأن الماء الذي يسقيها يحسب عليه. هذا بالنسبة إلى النخل. وأما المزارع فالغالب أنها أقل، إذا كان أنه زرع مثلا حبوبا فالغالب أنها يسيرة، لكن لو قدر أنه حصل منها على نصاب فإنه يزكي. فضيلة الشيخ، كيف يدعو الرجل عند القبر عندما يدفن الميت؟ وهل يرفع يديه بالدعاء ويقف عند قبره ويدعو؟ وكيفية صفتها؟ أفيدونا أثابكم الله. مذكور هذا في كتب الفقه. الصلاة على الميت وهو الصلاة لم نتعرض لها، لأنها معروفة ومشاهدة، كل حين يصلي عدد. أولا الميت يكون قدام المصلين، يقف الإمام عند صدر الرجل أو قرب رأسه وعند وسط المرأة، يصف الصفوف خلفه، يندب أن لا يقل عن 3 صفوف لحديث عقبة، أن لا يقل عن 3 صفوف ولو كانوا قليلين، يجزئهم 5 5 5، يكبرون التكبيرات، يرفع كل منهم يديه مع كل تكبيرة، لأن ذلك مروي عن ابن عمر رفع اليدين مع التكبير. كذلك أيضا المأمومون يتبعون الإمام في التكبير، يدعون بعد التكبيرة الثالثة بالدعاء الخاص والدعاء العام، بعد التكبيرة الرابعة يقف يسيرا يدعو بدعاء يسير ثم يسلم. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ الأصل أنه لا يجوز لعموم الأدلة. إذا دخلت المرأة المسجد كفى أنها تسلم وهي في مصلاها، ولا يجوز لها أن تصل إلى القبر. والتساهل الذي يحصل من أهل الوكلاء يذكرون أنهم مغلوبون، لأنه يكثر في بعض المواسم ويصعب عليهم تخليص الرجال من النساء. جامع الزكاة أو محصل الزكاة، عندما يذهب لمن يحصل منهم زكاة البهائم فيذبحون له شاة لإطعامه، هل يعد ذاك من الغلول؟ الغلول هو أنه إذا أكرموه تساهل معهم، أو إذا أهدوا له تساهل معهم، فمثل هذا يعتبر غلول. فإذا قال مثلا زكاة غنمكم 2 شاة، كل شاة قيمتها 500، هذا العدل، فأكرموه وذبحوا له ذبيحة مثلا فتنازل معهم وأخذ شاتين قيمة كل شاة 200، فمثل هذا يعتبر غلول، لأنه ظلم المساكين في مصلحة نفسه. وهكذا إذا أهدوا له شاة، والواجب عليهم مثلا 10 شياه سمينة، فأخذ مثلا 10 شياه هزيلة، فمثل هذا يعتبر من الظلم ومن الحيف. أهدوا له شاة وأخذ منهم ما دون ما يجب عليهم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا. وأما بالنسبة للفائز بالمسابقة العلمية اليومية فهو أخونا الفاضل أبو ناصر رياض ابن ناصر الفريجي، يأتي لاستلام جائزته. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.